لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن من المحزن والمؤلم والقاطع في القلب قطعا لا يندمل أن ترى أمة تهين رسولها أو يقع منها شيء من الإزراء أو التنقيص أو اللمز أو الاستهزاء. فإن الأمم السابقة عظمت أنبياءها تعظيما جاوزوا به الحد من فرط تعظيمهم، حتى أنهم جعلوهم آلهة. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وما هذاك إلا مسارا من فرط التعظيم، فتعدوا وتخطوا واعتدوا. ولكن أصل تعديهم كان من حرصهم على أن يسابقوا كل الناس في تعظيم نبيهم، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كثير منها خاصة بعد القرون الثلاثة وقع منهم تقليل وامتهان وعدم تعظيم وعدم إنزال للقدر الذي ينبغي لأعظم رسول أتى أمة. فإن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بأن أنزل لهم خير كتبه وأتمها والمهيمن على ما سبقها، وأن أرسل إليهم خير رسله وخاتمهم، وخيرهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. الأولون عرفوا قدره، ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. فما تكادوا إلا وتسمع من قاص أو دان أو من جعلان أو من محقر من المحقرين أو من معظم في نفسه وهو عند الله عز وجل هين حقير، إلا ويتطاول على محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما كرم الله نبيا مثله. وحتى تعلم مثل هذا المعنى أو يجاب عن مثل هذا الاستفهام، باعتبار أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم بالعاطفة ولا نقيم القدر الذي تقتضيه تلك المحبة بما يجعلنا ممتهنين أو مقلين في قدره أو مضيعين لمقامه، حتى نفهم ذلك أو نجيب على هذا الاستفسار الذي يمكن أن يصور في رؤوس كثير منا: كيف ذلك؟ هل نحن نهين نبينا؟ كيف ذلك؟ هل نحن نقلل من قدره؟ كيف ذلك؟ هل نحن نزريه ونقلل من مقامه؟ هذا السؤال لابد أن حتى يجاب عليه أن تعرف بعض الحقائق المتعلقة بمكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. لو أنك كنت في مدرسة أو في معهد أو جامعة وخرج كبير الجامعة يثني عليك ويقول هذا هو الدارس الأول وهو السابق بالدرجات وهذا هو المثال للدارس في هذه الجامعة العريقة، لا أحسست بأن لك مقام ولك قدر. لو بعد ذلك قابلك أحد زملائك أو أحد من يتعامل معك فعاملك باستهتار أو بقلة أو بامتهان أو لم يعطيك قدرك الذي أعطاه لك كبراء تلك الجامعة أو هذا المقام، مع اختلاف المثل، لأحسست بأنك مهان، بالرغم من أنه قد لا يقول لك أنت حقير أو أنت مهان أو يسبك أو يشتمك أو يلعنك أو يطعن فيك، لكن لأنه لم يعاملك المعاملة التي تتناسب مع ما أنزلته من منزلة ومكانة، على أنك أنت الرأس في هذا المكان الذي يدرس فيه وشهادتك بكبراء المكان وعظماء لك بأنك النابغة وأنك الأول وأنك، لا شك أن مثل ذلك سيجعل عندك أو في نظر من يراك أنك تعامل بامتهان وتقليل وتنقيص وإزراء. حتى أبين هذا المثال لابد أن نراجع بعض الشيء من هو محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، بل حتى غلبت كرامته عند كل من هو قريب منه، حتى عند الملائكة وعلى رأسهم شيخهم وكبيرهم الروح القدس جبريل عليه السلام. يقول أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح عنه، قال: أتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به بالبراق، والبراق دبة أكبر من الحمار ودون البغل على هيئة مخصوصة، وسمي براق لأن سرعته أسرع من البرق، وكان يحمل الملائكة حيث يريد ربهم. فأتي له بالبراق ملجما مسرجا، ملجما وضع اللجام فيه في فمه، مسرجا يعني مهيئا للركوب. فاستصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يستقر حتى يركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل للبراق: أتفعل هذا بمحمد؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، جبريل يخاطب الدابة ويعلمها أنه ما ركبها أحد أكرم من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرفض عرقا، أي سال عرقا من شدة الشعور بالمقام الذي يعظمه جبريل. والله عز وجل ما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مما أعطاه من المعطيات الكثيرة جدا. ألم نشرح لك صدرك؟ أنا أريدك أن تعرف واحد مثلا قطرة من محيط من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، قطرة لا تسع المقام والخطبة إلى أن تذكر المقامات، ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بترجمة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه ومكانته وتكريمه، لكن قطرة تعلمك الأمر وتزيقك الطعم حتى تستشعر المقام. خاطبه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وخاطبه ربه فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ أي والشرح هو الفتح، والشرح هو التهيئة لما لا يعترض، والصدر هو القلب مكان الحكمة، أي أنه جعل قلبه مفتوحا مشروحا لكل علم وحكمة. ووضعنا عنك وزرك، ولم يكن للنبي الذنوب، ولكن قصد بها معنيان: الأول ما كان من تراب الجاهلية وبعض المسالك التي كانت قبل أن يصير نبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني: ووضعنا عنك وزرك، أي إن الله عصمك بحيث لم يعد لك ذنب، فوضع عنك الوزر، أي لم يصر من في فعلك ولا في قولك وزر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، أي ما يتعلق بمخالفة الدعوة التي هي ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فطهره وشرح صدره وملأه حكمة وعلمة، ووضع عنه كل ما هو يمكن أن يكون سبيلا للوزر. والله لا أدري كيف يمكن أن تتحرك ألسنة أيا كانت هذه الألسنة، حتى ولو كانت من كفار أصليين حاقدين مارقين، لينالوا من جناب مثل ذلك المخلوق الكريم الشريف الذي ما كرم الله أحدا مثله. لأن حتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقبلوا لم يجدوا فيه مطعم، ولم يذكروه بسوء من يوم أن عرفوه، من يوم أن حيا بين أظهرهم إلى أن مات وهو على النبوة صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أمة يرفع الله ذكر نبيها وهي تحض، وهي تحط من الحط والتقليل والإزراء. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب عندنا إلا أننا عندما يقال النبي نقول عليه الصلاة والسلام، فلا سنة متبعة ولا هدي قائم ولا اتباع لأحكامه ولا إقامة لدينه ولا تعزير له ولا نصرة، بل إن نصيبه بعد أن نصلي عليه أن نقول ما يهينه وما يضعه وما يقلل شأنه، حتى أنه يقول جعلان من الجعالين أسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك يوجد في أمة تمتهن نبيها، والأمة تهتم بحشيش أو بسجائر أو برشام أو بالدولار أو بالأسعار، ما اغتازت قلوبها وما دمعت أعينها وما انتفخت صدورها غيظا على أن ينال أو ينال من خير نبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقال لك يا ابن كذا فتسب أمك أو أبوك، تنتفخ أوداؤك، تنتفخ أوداجك ويحمر وجهك وتكاد تقتل قتيلا، فيقال هذا شهم لأنه غار على أمه أو أبيه. هل تعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينال في قلبك وفي صدرك بمقتضى دينك وبمقتضى أصل دينك أن ينال عندك من الغيرة والحمية فوق كل الأمهات وفوق كل الآباء؟ غار على أمك هذا شرف، تغار على أبيك هذا شرف، فإن كان هذا فأعلى الشرف هو أن تغار على محمد صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك. جاء جبريل وقال يا رسول الله أو يا محمد أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ قال الله أعلم. قال لا يذكر حتى تذكر، لا يذكر حتى تذكر، حتى أنه يقول العلماء حتى أن الله جل في علاه جعل الكلمة التي تجعل الإنسان مؤمنا مسلما يخرج بها من الكفران إلى الإسلام هي كلمة تجمع بين ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقع ذلك في ملة قبل. لم يكن النصراني في نصرانيات في الدين الحق في زمن عيسى عليه السلام مطالب بأن يقول لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، ولا في زمن إبراهيم ولا في زمن نوح. الوحيد الذي صارت كلمة الملة وكلمة الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله أسأل الله عز وجل ألا ينتقم منا بإحطاط قدر نبينا في أمتنا، ونسأل الله لا يؤخذنا بذلك وأن يعذرنا لعجزنا، فإنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. ولكن لابد أن يكون لنا مراجعة مع قلوبنا، مراجعة مع قلوبنا. عندما تنعدم الغيرة والغيظ في قلبك اعلم أن إيمانك ميت، وأن إيمانك درجة إيمانك صفر، صفر العداد بتاعك قاري صفر في الإيمان، لأنك لم تغر على الحرمات، لأن الحرمات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علامة التقوى ومؤشر التقوى متعلق بتعظيم الحرمات والشرائع، وأعظم الحرمات الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن المؤذن في كل صلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ أنت أفضل الذكر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده. وفي لفظ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حطت ذنوبه كما يحط الريح ورق الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه ورفعنا لك ذكرك، وذكره مرفوع وإن حطه القوم وإن حطه الجعلان استلوى الجعلان، فذاك يطعن في سنته، وذاك يطعن في دينه، وذاك يتهم بأنه كتب القرآن، وذاك يتهم بأنه كان يحب النساء ورجل بتاع نساء. أمة تهين نبيها، تسمع السبابين واللعانين والطعانين وما تغتاظ. أمة بطن الأرض أولى بها من ظهرها، أي حرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دواء القلوب وأصل الإيمان، ولا سبيل للجنان إلا من طريقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فوالله الذي لا إله إلا هو ليس هناك طريق إلى محبة الرب ومغفرته التي أمل كل عابد وكل مسلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يهان بيننا وعلى مسامعنا وعلى مرأى عيوننا في التلفاز وفي البرامج وفي الجرائد والمجلات، ونحن حتى الغيظة القلبية، حتى الأنف النفسية، حتى النفث الصدرية ليست موجودة عندنا. لماذا؟ لأن مش هو ده الأمر اللي يهم. اللي يهم هو مطالب الدنيا، مطالب الدنيا. إن سعيك لمطالب الدنيا ليس محرما ولا ممنوعا، لكن أن تصير أكبر همك ومبلغ علمك حتى تطغى في فهمك وفي نفسك على غيرتك على محمد صلى الله عليه وسلم، فابكي على حالك إن صار هذا شأنك. ورفعنا لك ذكرك. انظر، وكذلك يخاطبه سبحانه وتعالى بأنه على الخلق العظيم، وأنه العبد المضاف إليه شرفا. سبحان الذي أسرى بعبده، والإضافة هنا إلى ضمير عائد على ذات الله عز وجل وجلاله، تشريفا له أنه هو عبده الذي يستحق هذا الوصف بكماله. فلابد أن تفهم ذلك وتستوعبه. ثم يخاطب المؤمنين حتى يعلموا أن هذا النبي إنما هو من أنفسهم، وإنه حريص عليهم، وإنه يتعامل مع الخلق جميعا برحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخاطب الخلق، رب الخلق يخاطب الخلق ويعلمهم بأن ذاك الرسول ليس فقط من أنفسكم، تعرفونه صغيرا عن كبير، كبيرا عن كابر عن كابر، صغيرا في السن. فإن كل ما يتعلق بنسبه وصهارته، حتى قال الكليبي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم على سبيل التكثير، فلم أجد واحدة منهن سفاحا، أي زنا، أو على ما كان في الجاهلية. تتبع أمهاته، أي أم وأم أم وأم أم أم، هكذا الأم وما على، حتى جمع له 500 أم لم يقف على واحدة منهن أنها كانت زنا، يعني أنجبت من زنا أو كانت على شأن من شؤون الجاهلية. حريص علي عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما يشق عليكم. أنتم تهينوه وهو عزيز عليه ما عنتم، أنتم لا توقروه وهو عزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم، أنتم لا تنزلوه منزلته وهو لاقى ما لاقى وعاش في الشدة من يوم أن بعث إلى أن مات، حتى لما ألمت به سكرات الموت قالت فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي لما تراه من شدة ما يعاني منه صلى الله عليه وسلم، فقالت وكرب أبتاه وهي تبكي رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب، كان الكرب قبل الموت، أما بعد الموت فينتظره المقام المحمود وينتظره فضل ربه الودود سبحانه وتعالى، أما قبله فكان يعاني مع من يستهزئ ومن يطعن ومن يرتب له القتل تلو القتل ومن يتتبعه ومن يريد أن يفعل به ما يفعل، وهكذا كان عانى، ظل عمره عمر الدعوة من يوم أن فرض الجهاد إلى أن مات أكثر من 84 غزوة وسرية، ما كف أبدا لأن حتى يبلغنا الدين، وحتى لا يموت الدين في مكة، وحتى لا يموت الدين في المدينة بما اجتمع عليه الأحزاب ليفنوه وأصحابه، فعانى وجاهد. ثم كان نصيبه منا أن يستهزأ بين أظهرنا ونحن نضحك، بالله عليك قلبك ليس موجوع؟ إن كان كذلك فابك على نفسك، فإنك الذي تحتاج إلى أن يبكى عليه، لأن بين جنبيك وفي صدرك صخرة لا تتحرك ولا تحس بمثل هذه الأمور. ثم اعلم أن مثل هذا الإحساس الذي يمكن أن تعانيه حينما يمس جناب خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أقل الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أصغر الإيمان، أقل الإيمان، هذا أقل الإيمان، آخر الإيمان، بمعنى أنه إن لم يوجد فاعلم واحلف واقسم واختم أنه لا إيمان، لأن القلب المؤمن علامته أن يتمعر حينما يرى ما يغضب الله، كل بحسبه، وأعلاه ما يمس جناب الله وشأنه وشأن رسول ثم شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا، تخيل، النبي الوحيد، النبي الوحيد في الأمم كلها وفي الأنبياء جميعا الذي لا يقيم الله عليه شاهدا من غير نفسه، لا يقيم عليه شاهدا من غير نفسه، بل هو يقول للناس اللهم بلغت اللهم فاشهد، فيأتي يوم القيامة يسأل هل بلغت، فيقول بلغت يا ربي والله أعلم، فيكون فتقبل شهادته لأن الله جعله شهيدا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا لأهل الطاعة والبر جعلنا منهم يا رب، ونذيرا لأهل العصيان والكنود والفجور، بشرا ونذيرا. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء وصفه صلى الله عليه وسلم في التوراة كما جاء في القرآن، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وحرزا للأميين، ليس بصخاب في الأسواق ولا يرد السيئة بالسيئة، ولا يرد السيئة بالسيئة، يعني لا يرد السيئة التي تقع منه بسيئة، لا يرد السيئة التي تقع من غيره بسيئة منه، بل يعفو ويصفح. لماذا؟ لأنه رؤوف رحيم. ولذلك علمنا ولو كنت فظا أي بلا تأودة، أي بفظاظة وغلظة وسوء خلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لا لين فيك ولا رحمة لم فضوا من حولك. وهذا تعليم لنا أن هذا الرجل هو مخلوق آدمي لكن على أجود ما يكون في البشر، حتى كاد لا يكون له مثيل، فضلا من الله وجودا وكرما أن أعطاه تكوينا لا يماثله تكوين آخر وإن كان من البشر عليه الصلاة والسلام. تنبه وافهم هذا بعض ما مقامه عند ربه، هذا بعض شأنه عند ربه الذي ينبغي أن نتفهمه وأن نعلم. حتى قال بعضهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد، حتى أنه جعل الله تعالى من مقامه ومن قدره أن جعل ذكره ذكره وجعل طاعته طاعته. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله ورسوله، وهذه الواو ممنوعة في الشرع تماما إلا في هذه المقامات بين الله عز وجل في علاه ومحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وقال إذا قال أحدكم فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان، لا يقل أحدكم شاء الله وشاء فلان ولكن يقول شاء الله ثم شاء فلان، تربية إلى أن الجمع بالواو لا يصح. وهنا يقول وما يؤمن بالله ورسوله وما يطع الله ورسوله، إشارة إلى أن الجمع هذا معناه أنه جعل طاعته طاعته، جعل طاعة الرسول هي طاعة لله. ثم انظر في الحال، أين اللحية؟ جريمة ومقشة في الوش وإرهاب. أين الحجاب؟ خيمة سودة وإرهاب وتعقيد. أين المحافظة على الصلوات؟ يصلي الكبار الذين بلغوا 70 وصاروا غير قادرين على المعاصي فيتلقحوا في المسجد. هل هذا منهج؟ هل هذا نصر سنته؟ هل هذا تأييد له؟ هل هذا اتباع له لأمره؟ أين تحكيم شرعه؟ أين نصرة سنته؟ أين كل ما علمنا إياه مما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار؟ قلب في الأمة، قلب في المجتمع، ستجد الفحش في القول، ستجد السب، ستجد الطعن، ستجد اللعن، ستجد المخدرات، ستجد الزنا والعلاقات والخنا بين الشباب والبنات. هل هذه مناصرة لسنته؟ هل هذا ما أخذه الله علينا أن نعزره وننصره؟ ليس هذا أبدا، ليس هذا. إن شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم عظيم عند ربكم، وأنتم مطالبون أن تنزلوه تلك المنزلة، وإلا فأنتم ممتهنون له. حتى أن الإنسان عندما يتعامل بسنة من السنن يستحي. أي سنة؟ لو أمسك السواك في الطريق ولا في المكتب ولا في الشركة ولا في العيادة ولا لعله يعني يستنكف عن ذلك ويستحي ويستشعر المعرة، لأن الناس تنقضه، لأن الناس إذا أطلق لحيته صار محل نظر ومحل تتبع ومتابعة والأوصاف التي لا تليق وغير ذلك من الأمور. أنا أضرب أمثلة نستوعبها، لكن الأمثلة كثيرة، لكن قد أذكر ما لا يستوعب. والغرض من الموعظة أن أبين أو أن أذكر ما يستوعب حتى تتم المصلحة، وهي مصلحة التذكرة، مصلحة المراجعة الدين، مراجعة الدين، حتى نعرف أن الله عز وجل قد جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم قدرا عظيما ومكانا ينبغي أن نستفهمه. ثم إن الله عز وجل من تكريمه لنبيه ومن تكريمه للأمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فرطا لنا في الآخرة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حياتي خير لكم وإن مماتي خير لكم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يرحم أمة أو أراد بأمة خيرا أخذ نبيهم قبلهم ليكون فرطا لهم في الآخرة. وأيضا في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. والفرط، ما هو الفرط؟ هو من يسبق ليعد العدة للقادمين ويهيئ لهم ما يحتاجون. إذا كان رجل عروس ويريد أن يبدي بعروسه فإنه يجعل من أمه وأهله وأخوته فرطا له في شقته في داره حتى يهيئوها وينظروا ما يحتاجه العروسين وما يعني يطلبونه. هذا هو الفرط السابق ليعد. ولذلك قال: أنا فرطكم في الآخرة. وفي الحوض قال: أنا فرطكم إلى الحوض، والمعنى أنه يسبقنا صلى الله عليه وسلم ليعد الحوض ويرتب كيزانه حتى يكون في استقبال أمته الذين يشربون منه. يقول: إن حوضي ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، يصب فيه مزبان من أنهر الجنة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولكنه صلى الله عليه وسلم في كل روايات الحوض كما جاء عند البخاري ومسلم مع تعددها وكثرتها ذكر فيها أمرا مهما جدا ينبغي أن تعلمه، وهو: ليس كل مسلم ممن تسمى بالإسلام في الدنيا سيشرب من حوضي يوم القيامة، بل إن منهم من سيحرم. الله عز وجل ألا يجعلنا وإياكم من المحرومين. منهم من سيحرم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكون على الحوض أزود عن الحوض كما يزود الرجل إبل غيره عن إبله. قالوا: كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال: أعرفكم بعلامة أو بسمة لكم ليست لغيركم، تأتوني غرا محجلين من أثر الوضوء. لأنه على الصحيح لم يكتب الوضوء على أمة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعرفنا أو يعرف كل أهل الملة بأن يأتوا يوم القيامة غرا محجلين. غرا يعني علامة بيضاء في الرؤوس والأقدام منيرة من أثر الوضوء. فالتحجيل هو علامة في القدم والغرة علامة في الرأس. فيقول: أمتي فيزاد بأقوام منهم. فأقول: يا رب أمتي منهم مني وأنا منهم. فيقال: إنك لا تدري. هناك روايات في البخاري ومسلم: لا تدري لقد ارتدوا من بعدك. وفي رواية: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وفي رواية: لا تدري إنهم تخلفوا وصاروا القهقرة، يعني رجعوا الورى. هذا معناه أن من الناس من يصلي ولا صلاة له ولكن وضوءه يجعله ينضم لصف المسلمين وصلاته تجعله ينضم للمسلمين، فكيف إذا كان لا يتوضأ ولا يصلي أصلا؟ كيف؟ نسأل الله أن يعافينا ويحفظ علينا ديننا. كيف ذلك؟ فيعرفهم غرا محجلين، ثم يريد أن يقبلوا عليه ويريد أن يتناولهم ليسقيهم على ترتيب لا يفهم معناه إلا أنه غيبي وقدرات غيبية، فيجد أقوام يزاد بهم ويبعدوا، وفي لفظ يختلجون أي يؤخذون قوة وعنوة، فينادي ويقول هلم أمتي، فعندما يعلم ويخبره الملك بما كان منهم يقول فسحقا فسحقا، بعدما كان حريص على أن يأتون. ولذلك قف مع نفسك وسأل الله عز وجل أن يهديك لما فيه الرضا، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وسأل نفسك هل أنت ممن سيرد الحوض أم أنت ممن يزاد به عن الحوض. أسأل الله أن يرزقني وياكم شربة من يده على الحوض صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، يروى أن رجلا قال لرجل إن امرأتي يرمونها بالزنا، فقال لا تصدق. ثم أتاه ثانية إن امرأتي يرمونها بالزنا، قال لا تصدق. ثم جاءه الثالثة والرابعة والخامسة فقال إذن لعلها كذلك. فاتفق هو وصاحبه الذي كان يذب عنها في اتهامها بذلك. وهذا معناه أن الذن على الآذان يؤثر في القلوب، وجريان الأمر على المسامع يرمي ضرره في الفؤاد. والمعنى من هذا المثل أو من هذه القصة أننا عندما يخرج علينا خراء بوال على عقبيه جعلان فيسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخر الآخر يطعن في سنته، ويقول الآخر يبين أن البخاري ليس فيه حديثا صحيحا وأنه إنما جمعه لهات، ويخرج الآخر يبين أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له قيمة إلا أنه كان قد تزوج 9 من النساء وكان، ويخرج الآخر والآخر والآخر. ما الذي يحدث عندما تكون الأمة أمة لا تقدر قدر نبيها صلى الله عليه وسلم ولا تزب عنه؟ لابد أن مثل ذلك يهول من قدره عندنا. ما دمنا قبلنا أن يقال، ما دمت قبلت أن يقال امرأتك فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ولم تقطع الألسنة من أول مرة، ولم تثبت باليقين ما تعلم عن امرأتك العفيفة الطاهرة، وخذ بالك تشكيكك في امرأتك أمر وارد، بل كما قال بعض أهل العلم تشكيكك في أمك أمر وارد، لكن تشكيكك في الله أو في الكتاب أو في الرسول أمر لا يرد، لأن شرط إيمانك أن تؤمن وأنت غير مرتاب. فإن صرت ممن هم في ريبهم يترددون فقد ضاع دينك وضاع إيمانك، ولا إيمان لك وإن صمت وصليت وزعمت أنك مؤمن. فالإيمان، فديننا قائم على تعظيم الحرمات، ديننا قائم على تعظيم شأن الله وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وشأن الكتاب، حتى وإن امتهنه القوم، حتى وإن نال منه القوم، حتى وإن لم يعظموا الحرمات القوم. فالطواغيت يريدونها سداح مداح، سب في الرسول مش مشكلة، سب في الله مش مشكلة، سب في السنة مش مشكلة، القرآن فيه أخطاء ما فيش مشكلة، يعني الموضوع كده. يعني عندما تترامى على المسامع مثل هذه الترهات والطعونات ويشب عليها الصغير وتنتشر بين النساء والرجال، ونحن جهال لا نتعلم ديننا ولا نهتم بديننا، ومعظم ديننا موروث، ومعظم ديننا على وفق العادات. كثير منا بيصلي عادة، ولو دققت في الصلاة وعرضتها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت كثير من الأخطاء. ولو أردت أن تصحح له ما يقع فيه من أخطاء الصلاة لقال لك قول يا باسط صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بصلي من قبل أن يتزوج أبوك من أمك، وغير ذلك من الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يوصل لهدى. إنما الهدى هو ما كان عليه الأولون، الهدى هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولذلك علمنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والغرض أو المراد أنه كلما تعاطينا أو تعاطى القوم أو تعاطى الناس على كل المستويات سب الرسول والطعن فيه والتقليل من شأنه، لم نتعاطى تعظيمه، ولم نتعاطى إكرامه، ولم نتعاطى تقديسه في مقامه الذي يليق به والذي أنزله الله به، فتضيع المقدسات وتمتهن المحرمات. عندئذ يغضب الله على الأمة غضبا لا يرفعه حتى تراجع دينها. فتنبهوا، فإنما نحن فيه من بلاء إنما هو بنوع من التقصير في حق المحرمات العظمى. وإننا قد يقع في وسطنا لمز للنبي، كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نخرج للغزوة فنأتي الحصن فنقف وراءه الأيام الطوال ولا يفتح، فإذا سب القوم أي القوم الذين يريدون فتح حصنهم الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحصن سينفتح، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن كفيناك المستهزئين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا وياكم ممن يعرف لنبينا قدره. راجعوا أنفسكم وقدسوا ربكم وقدسوا كتابه وقدسوا نبيه بالمنزلة التي أنزلها الله له، ولا تضيعوا تلك المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لازال الناس بخير، إن هذه الحرمات لازال الناس بخير ما حفظوها، فإذا ضيعوها ضاعوا. اللهم احفظنا من الضياع يا رب. فإذا ضيعوها ضاعوا. تنبه، والضياع ليس معناه انك ما عادش فلوس، انما الضياع ضياع الدين، حتى يصير الناس كالبعير، وحتى يصير الناس يعدوا وقودا للنار. أسأل أن يحرم علينا وعليكم النار ويجعلنا وياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضى بها عنا، صلاة ترفع بها قدره وترفع بها ذكره. اللهم اجعلنا من أوليائه، واجعلنا من المهتدين به، واجعلنا من أحبائه، وأدلنا شفاعته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة يوم القيامة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أتباعه ومن أنصاره. اللهم اجعلنا ممن يناصره ويناصر سنته ويعمل بها ويدعو إليها. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.